أحسن الله إليكم. هذا السائل سين سين يقول: اقترضت قرضا بما يسمى بالفائدة السنوية بمبلغ 10%، كنت أظن أن هذه حلال بناء على أنني سمعت بعض من يجيزها، وأنا الآن نادم على هذا، فما الذي يجب علي للتكفير عن ما فعلت؟ قد اشتريت بهذا المبلغ محل تجاري وأنا الآن أتاجر فيه، هل أستثمر في مال هذا المحل ثم أسدد القرض؟ وهل يجب علي زكاة في القرض ذاته؟ لا شك أن هذا ربا، وأنك أعطيت الربا. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول: لعن الله آكل الربا وموكله. آكله هو الذي يقرض الناس بأرباح ربوية، وموكله هو الذي يقترض قرضا بربح ربوي. وما دام أنك فعلت ولن يدعوك من التسديد ستسدد لا محالة، فاتق الله فيما بقي وتوقع الحرام واحذره غاية الحذر، واحرص على الاستغناء بالحلال عن الحرام، فإن الله لم يجعل أمته محمد صلى الله عليه وسلم في ضرورة إلى المحرمات، وإنما الناس في رغبتهم في التوسع وغير ذلك يتجرؤون إذا خف أمر الدين في نفوسهم. أما الزكاة فما يقابل الدين لا تجب فيه الزكاة على الصحيح. فإذا فرضنا أنك تملك 10,000 ولكن عليك من الدين 2,000، فإنك تزكي على 8 من معرض تجارتك، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يذكر بأنه يعمل بدوام ليلي 12 ساعة، يصلي الفجر والعشاء جماعة بسبب عمله، ثم يعود منتصف النهار أو الضحى وينام نهارا ولا يستطيع القيام لصلاة الظهر والعصر، هل يجوز له أن يجمع وأن يقصر في الصلاة والحال ما ذكر؟ القصر لا يكون أبدا إلا في حال سفر أو في صلاة خوف إذا قام مقتضيها، ما هو معروف في صفة صلاة الخوف. وأما الجمع فمن اضطر إلى الجمع يجمع جمعا صوريا، والجمع الصوري أن يؤخر الظهر إلى قرب العصر ثم يقوم فيصلي الظهر، وإذا انتهى من صلاة الظهر وإذا بوقت العصر قد دخل. وما ذكرت أنك تشتغل 12 ساعة، فمن معقول ما تقول أنك تنتهي من عملك إما في الساعة 8 صباحا، إذا فرضنا أن 6 و8 مجموعة في عملك، تنتهي في الساعة 8 فيبقى على الظهر عدد من الساعات، تهيئ نفسك بأن تستيقظ قبل وقت العصر. ثم أعلم أنك لو أهممت بسفر وكان السفر في رأيك يقتضي منك أن تكتفي بالساعتين من النوم أو 3، لوجدت نفسك تستطيع أن تكيف الوضع. ينبغي أن تكون عندك مهمة الصلاة فوق السائر المهمات، ومن يتق الله جعل له مخرجا. أحسن الله إليكم. جرت العادة عندنا في البلاد أن نقوم بزيارة القبور كل خميس وفي الأعياد، وأن نقرأ القرآن على القبر والدعاء للميت، ولم ينكر ذلك أحد من علماء بلادنا، فهل هذا جائز؟ أما تحديد يوم بحد ذاته لزيارة القبور فلم يثبت فيه حديث صحيح. وأما أن الإنسان يتوخى الأوقات التي يكون هو في حال فراغ أكثر فلا حرج في ذلك، وأما قراءة القرآن عند المقبرة أو عند القبر فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن العبادات لا تكون معتبرة إلا إذا كان شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من معاني شهادة أن محمدا رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما شرعه هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الدعاء للأموات فهو مشروع، وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك، قال لنا: كنت نهايتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وقال في الزيارة يسلم على أهل المقبرة ويدعو لهم بالمغفرة وما أحب. أحسن الله إليكم. هذا سائل بعث بهذا السؤال، يقول: والدي رحمه الله تزوج زوجة الأولى وأنجبت له ولد وبنتين، ثم ماتت رحمه الله، ثم تزوج الزوجة الثانية وهي أمي وأنجبت له ولدين وبنت، وعشنا مع بعض، وتزوجت أختي من أبي وأخي كذلك من أبي تزوج، ولم يكن لديه سكن فترك له أبي البيت الذي كنا نسكنه، وانتقل بنا رحمه الله أنا وأخي الصغير وأختي وأمي إلى أرض يمتلكها، ونصب لنا خيمة إلى أن بنى لنا بيت جديد. ولما تقدم به العمر باع قطعة أرض من قطعتين كانت تحت يد أخي الأكبر من أبي، واشترى هو نفسه الأخ الأكبر بماله، واشترى لي أبي دراجة نارية أعمل عليها وأصرف على إخوتي. وقبل موته كتب البيت الجديد ومعه قطعة أرض حوالي 50 متر مربع باسمي، وكتب أيضا لي ولأخي الصغير 50 في 100 متر أرض لزواجنا، والقطعة الثانية التي تحت أخي الأكبر أخذها منه على أساس أن يكتبها باسم البنات الثلاث، فتنازل 2 من أخواتي والثالثة أخذت حقها، وبقية القطعة باعها الوالد وتصرف بها، ثم مات رحمه الله بعد سنة. هل عليه وزر فيما فعل؟ وما الحكم في هذا التوزيع؟ وماذا علينا أن نفعل الآن؟ النفقة من الأب للأولاد على قدر حاجتهم، ولا يلزم التسوية في النفقة، بل يعطى كل محتاج على قدر ما يحتاج إليه من نفقة. وأما الامتلاك فلا بد من التسوية، التمليك لأجل تملك المال يحتاج إلى تسوية. وإذا فعل ما فعل وتراضيتم أنتم وأبحتم والدكم عما حصل وسألتم ربكم مغفرة فالله غفور رحيم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أم عبد الرحمن باعثتها من الجزائر فيما يبدو أختنا، عرضنا لها مجموعة من الأسئلة في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي لها مجموعة من الأسئلة. تقول: عندما أمر أحد من أهلي بمعروف أو أنهاهم عن منكر يقولون لي: أنت تريدين أن تصبحي إمامة أو مفتية، ثم يتهكمون بي قبل أن أكمل نصيحتي وينفرون من أي شيء اسمه دين، وهذا يتمثل في جميع العائلة، حتى يخيل لي في بعض الأحيان أنهم على صواب وأني على خطأ لشدة نفورهم مما أقول، مع أنني لا أنقل لهم إلا ما أسمع إما من محاضرات أو من هذه الإذاعة، وهم يجتمعون على بعض المنكرات الخطيرة والشديدة. هل من نصيحة لأهلي بالرغم أني متأكدة أنهم يعزفون عن كل كلام خير؟ أسأل الله جل وعلا أن يهدي أضلال المسلمين. وهل أصيب المسلمون بما أصيبوا به من ذلة وهوان وتشاجر وتناحر واختلال في المكاسب وحصول أضرار بالغة في كثير من شؤون حياتهم إلا بسبب الذنوب؟ فالمولى جل وعلا يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. والناس يخشى عليهم إذا لم يتعظوا بالواعظين ولم ينزجروا بالزواجر ولم يحاسبوا أنفسهم على ما يرتكبونه من مساوئ، يخشى عليهم الاستدراج إن الله يمهل ولا يهمل، وكيده جل وعلا متين. وإذا عنفي الإنسان مع ارتكابه للمحرمات أو در عليه الرزق مع بعده عن محاسبة النفس، خيف أن يكون ذلك استدراجا له ليبعد عن سواحل النجاة فيصاب بكارثة من الكوارث. على من يستنكر المنكر أن يقوم بذلك بالقدر الذي يقدر عليه. ولا شك أن أولى الناس بإنكار المنكر الأهل والعشيرة، وقد قال الله جل وعلا للسيد الوعاظ وإمام الدعاء، وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. فأنت أيتها السائلة تشكرين على ما تقولين، واصبري ولا تملي، وتذكري ما ذكر الله عن بني إسرائيل عندما كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا كيف فعل بهم، وعندما قام دعاة منكرون ينكرون على المتجرئين على المحرمات، ورآهم ناس لم يرتكبوا تلك المحرمات ولكنهم يئسوا من صلاح هؤلاء، فقالوا لهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ فقال الناصحون الآمرون بالمعروف النهون عن المنكر: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وكانت النتيجة: فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، نسأل الله العافية. على من كان مرتكبا للسيئات أن يحاسب نفسه لئلا تصادفه المنية وهو على حال خبيث سيئة، فيفجأ بأن يموت على سوء ثم يبعث على ما مات عليه، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أختنا أيضا تذكر من معاناتها الشديدة أنه تقدم لها بعض أقاربها وأهلها يصرون عليها أن تجلس معهم وأن تخرج معهم من أجل أن تتعرف عليهم كما يذكرون. تقول: تقدم لي أحد أقاربي وهو ابن عمي وسألته هل تصلي، فقال نعم، فاكتشفت بعد فترة طويلة أنه لا يصلي، ثم رفضته فقامت مشكلة بيني وبين محارمي وهم يطالبونني بالخلوة حتى أتعرف عليه أكثر، بماذا توجهونني الآن وماذا أفعل؟ وجهك بالثبات، لا خير بمن لا يصلي. إن تارك الصلاة لا يؤمن في شيء، لأن من خان الله جل وعلا حري بأن يخون عباد الله. والمرأة عندما تتزوج إنما تريد ذرية صالحة وأنسا بمن يخاف الله، فكما أن الرجل ينبغي أن يعتني بمن هي ذات دين، على المرأة أن يكون اختيارها لمن هو ذو دين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر ما تنكح له المرأة، قال: تنكح لمالها وجمالها وحسبها ودينها، ثم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. والمرأة أيضا لتظفر بذات الدين، والله المستعان.